سرقوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نعرف أن رحمة الله وسعت كل شيء، وإن مع إن عمل النعم دي كله ما يعاقبكوش إلا بحاجة عملتوها. يبقى ده رب رحيم ولا مش رب رحيم؟ يبقى رب رحيم. إذا ما دام كده انظر إلى آثار رحمة ربك في الكون، شوف النعم، شوف النعم قد إيه، نعم كتيرة أوي. ولذلك لما يعبر عنه تعبير عجيب في اللغة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طب ده العد يقتضي الكسرة، ونعمة مفرد، ما دام نعمة واحدة هنعد ايه يا رب؟ ده هي واحدة انت بتقول عليها ايه؟ قال لك لا، انت تنظر اليها انها نعمة واحدة، ولكن لو فتشتها وحللتها لعناصرها الخيرية لوجدت في النعمة الواحدة بملايين النعم. تنبه الى ان نعمة الله الواحدة فيها ايه؟ نعم متعددة. وجاب ان مش قول اذا عددتم نعمة الله لا تحصوها، ما جابش اذا، ده قال على فرض انك عايز تعد نعمة ربنا وده ما حصلش. طب في كليات وجامعات في الدنيا لاحصاء الاشياء، حد عمل احصاء للنعم الموجودة في الكون؟ ليه ما عملوا ذلك؟ ده عملوا احصاء في كل حاجة، كل حاجة عملوا لا احصاء. طب ما تحصل النعم دي؟ قال لك لان الاقبال على الاحصاء والعد ما ظنش انك انت تقدر تستوعب، واللي ما تقدرش عليه تقول عد ايه ولا ايه، مش عايز ما يقبلش حد. حد يقول لك عد الرمال، الاقبال على عدها مش ممكن. يبقى لما قال ان شكتم في ان تعدوها، وشكتوا ليه في انكم تعدوها؟ لانها فوق الاحصاء في نظركم، وما دامت فوق الاحصاء يبقى نعم الله اكثر من احصائكم. تريحوا نفسكم. اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ ما شافوش الحكايه دي؟ ما شافوش واحد نعمته واسعه؟ ما شافوش واحد مضيق عليه في النعمه؟ ويمكن اللي نعمته واسعه دي ما تعبش فيها، ولا ورث ولا ابوه ولا جات من اي حاجه، ولا يمكن واحد بيكد ويبقى عليه كفاف. ودي عمليه استقبلها الفلاسفة بما في ضمائرهم من إيمان وإلحاد. استقبلها واحد بإيمان واستقبلها واحد بإلحاد، والاستقبال واحد لشيء واحد. فابن الرواند بقى الملحد يقول ايه؟ كم عالم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرجوفا. ده اللي نشوفه برضه، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. بقى العالم الكويس اللي مش عارف ايه ما يبقاش عنده، والجهل يبقى عنده، ايه ده يعني؟ وراح بقى زنديق. فرد عليه واحد ممتلئ إيمان، قال له كم عالم عالم عالم عالم قد بات في عسره، وجاهل جاهل قد بات في يسره. تحير الناس في هذا، فقلت لهم هذا الذي اوجب الايمان بالقدر. علشان تعرف ان العالم مش ميكانيكي، لا العالم مش ميكانيكي اللي عايز يعمله. لكن انظر الى البسط في من بسط وهو الله، ما تعجلش البسط عن ربنا، ولا تعجلش القبض والتقدير عن ربنا. اللي فعل واحد والناس بالنسبة له سواء، يبقى لازم تقول ده له حكمة فيه دي وله حكمة فيه دي. نشوف بقى كده، لا واحد عنده يسار وعياله اتدلعوا واتملعنوا ومش عارف يروح المدرسة ليه، ويلعب ويلعب ويروح يشن كوكايين ويعمل، ولا الراجل غلبان واخد بتاعه من عرق وكده وعمال يربط العيال وكل واحد على قد مش عارف ايه، وبعدين تسقى شوية تلاقي الحبس ويلاقي الدور كابر ايه، ونرجل بقى كويسين. يبقى ايه اللي خلى الحكايه بالحكايه دي؟ يبقى لله حكمه بقى، يبقى يبسط وايه ويحفظ عشان يعلم ان المساله مش ميكانيكيه مش شطاره. ولذلك احنا قلنا تمام ان المانيا فيها مدرستان، ونقصد بالمدرستين مدرستين فلسفيتين، يعني مدرسه فلان ومدرسه فلان، كل مدرسه بتمثل راس، واولها رايهم في العقيده والايمان. واحد اسمه جيدل وواحد اسمه بخلق. واحد يقول ايه العالم ده ملوش اله، ادي مدرسته. ليه يا حبيبي ليه ملوش اله؟ ام قال لك لو كان في اله حكيم ما يطلعش واحد اعور وواحد اعمى وواحد اعرج وواحد مش عارف ايه، حكيم كان يجينا الكل مثال. يبقى اخذ السجود في الكون دليل على الالحاد، مش كده؟ ثاني مقابل له قال يا شيخ مفيش اله في الكون ده. ليه؟ اما لك ده الكون ده ميكانيكا، لو كان في اله كان يخلق ده كده وده كده ويبقى له اراده مطلقه عن الميكانيكا دي. الله، بقى انت خدت ثبات النظام دليل على الالحاد، وجود فساد وجود النظام دليل على الالحاد. يبقى انتوا عايزين تلحدوا بس، كل واحد عايز يلحد وعمال يجيب المسائل تخدم قضيته. وحنا ارد عليكم انتوا اثنين، اتريد السجود في الكون دليل على ان مفيش اله حكيم؟ السجود ده بيجي في ايه؟ ياتي في الافراد التي يعوض بعضهم عن بعض، واحد اعمى وواحد اعور وكم فتحين. يبقى لما يبقى واحد اعور مش هتفسد الدنيا. والنظام الثابت اللي انت عايزه يا ثاني عشان تبقى حكمه تشوفه في الملأ الاعلى في الكون الاعلى، الشمس والقمر والنجوم والهواء والمش عارف تفسد. فاذا في النظام العام ثبات، وفي الافراد اللي واحد يغني عن واحد سجود، فالسجود ليثبت صلاقه القدره. وثبات النظام في الملأ الأعلى يعطينا حكمة القدرة. يبقى يا من تريد ثبات نظام دليل على الإيمان موجود في القوى العليا، ومن يريد سجودا دليل على الإيمان منها مش ميكانيكا يجب في الأفراد، بس سجود في الأفراد اللي تعوض. إنما لو جاي السجود في الملأ الأعلى تتخرب الدنيا ولا ما تتخربش؟ يبقى إذا يا من تريد ثبات النظام دليلا على الإيمان موجود، يا من تريد سجود النظام دليل على الايمان موجود، بس اتفقوا انتوا ويا بعض وتبقوا لكم راي في الايه؟ في الموضوع. اولم يروا قدام عينيهم ما شافوش يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يضيقه على من يشاء. هذا الاول. ولذلك احنا قلنا ان الرزق الله سبحانه وتعالى قال هو الرزاق، فمرة يرزق بالاسباب ومرة يقول لك اياك ان تغتر بالاسباب. هتعمل الاسباب وانا مش عايز ارزقك، ثم الاسباب تيجي في الاخر وتخيب. ازاي يجيب مرة في باكستان والقمح ايه؟ وقال احنا دلوقتي هنصدر قمح ولا نستوردش من امريكا، والقمح لسه لبن جات له جائحة كده راحت مطيرات كله وخد من امريكا. إذا ساعتها تفقد الأسباب دي يعمل إيه؟ عشان يدق غرور الإنسان. والفن مربوط بمين؟ والفن مربوط بالمتعلق. إحنا قلنا في حلقة هنا بص قلنا إيه؟ تحرى إلى الرزق أسبابه. المطلوب منك إنك تتحرى إلى الرزق أسبابه. ولا تشغلا بعدها بالك فإنك تجهل عنوانه ورزقك يعرف عنوانك. انتهي المثال. يبقى لما يبسط تقدر تقول لله الحكمة. لله ايه؟ لله الحكمة. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لأن العملية دي بتاعت إيمان بقى، اننا نعرف ان الايمان بالله هو اللي يدي الحكمه في الاعطاء ويعطي الحكمه في الايه؟ ويعطي الحكمه في المن. اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، برضه هنا يبسط الرزق لمن يشاء وما قالش يقدر لمن يشاء. يبسط الرزق لمن يشاء لان دي في نظرنا حاجه تفرح، انما يقدم ان الانسان ما جابوش مين راح يقدر عليه، عشان كلنا يمكن نطمن نفسنا باننا هندخل في ايه حكايه البصر. ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. شوف بقى، شوف النسخ القرآن من رب فآكل القربى حقه. الله جايبها بعد ايه؟ ده البسط جابه الاول، والتبييق جابه الاخر، وبعدين جاب فآكل القربى حقه بعد ايه؟ على طول بعد ايه؟ بعد قبض الرزق والتكثير. كأنه يقول له إياك أن تفهم أن ذا الحق من قربى والحق من المسكين والحق من ابن السبيل بس للمبسوط بالرزق، ولو كنت في خصاصة دلهم حق عندك، ولو كان رزقك مقيد دلهم حق عندك. ولذلك تجد الآية اللي ذكرت إيه؟ بتقول إيه؟ فآت ذا القربى إيه؟ حقه أدي واحد، والمسكينة وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. مع أن في آية زكاة ثانية إنما الصدقات لمين، وقعد يعد الفرد أولا ما جابش ذي القربة هناك وجابها دي فالحب المسكين والسبيل وبتاع مذكور، وبعدين الغارمين وفي سبيل الله والمؤلفة وهذا أكثر. ايه الحكايه جاب دي الثلاثة دول بس غيري وجايب السبعة هناك ولا جابش فيهم القريب؟ قال لك لأن القريب عيب عليك انك تقول اديله من الزكاة. محدش يدخله في بتوع الزكاة، ودي آفة وقع فيها كل الأغنياء المتدينين. يجي يسألك يقول لك ابن عمي ثاني اديله من الزكاة، مش عارف قال ايه تديله من الزكاة. قال لا يا اخي ابن عمك وتديله الزكاة؟ انا قلت له والله لو ابن عمك عرف انك هتديله الزكاة ما هو قابلها منك. يقوم ربنا جايب هنا في غير آية الزكاة وجايبها بعد يقدر في تضييق الرزق، يعني انت مسؤول عن هذا وان كان مضيقا عليك، لانني اتيت بالحكم بعد البخت وبعد التضييق. ولذلك يقول لك ايه؟ في فرق بين ان يكون عندك مال وبتزكى عنه هتديه للسبعه، ما عندكش مال يدوب على قدك، ما عندكش مال يجيب لك نصاب، عندك مال وعندك النصاب ولكنك طلعته. اوعى تربط الثلاثه دول بواحده من دول، ما يجيلكش ما تقولش في القريب ان ده كويس ومبسوط، خليه وصل قرابة، مش تديله بس طالما كان محتاج. لا، ولذلك تجد النص القرآن هنا في منتهى الدقة، فآتي ذا القربى ايه حقه، اثبت له حق حتى مع المضيق عليه، اقسم اللي معاك بينك وبينه. ولذلك تيجي تلاقي ناس ما خلفوش ذكور وعنده بنات، يقوم علشان عمهم او ابن عمهم ما ياخدش من الميراث يقوم يكتبوا للبنات قبل ما يموت ويعملوا بيع وشراء. عشان ايه؟ عشان البنات ياخدوا التركه كلها. يا اخي ده ان كانت بنتي بتاخد النص وان كان اكثر من بنتي بياخد التركيه، مش كده ولا ايه؟ ولما يتوجع التركه على عمها ولا على ابن عمها، ده انت عملت كده علشان ما لهمش ذكر عصبه. ما تخلي الذكر العصبه في العم وابن العم، ده باقي لهم. اشمعنى لو مت ولا عندهمش حاجه يروحوا يقاضوه في المحكمه ويحبسوه في لفتتهم؟ بقى لما يحتاجوا ياخدوا منه، ولما يكون عندك حاجه هتديها لهم يبقى تقتيل ولا مش تقتيل؟ ده انت لما كنت ليك ولد ذكر تجيب العمومه دي وتدي لهم علشان يعملوا ايه؟ يسحروا على افرض ان جوزها يا اخي فرشه ولا جوزها مات، بتروح لمين؟ ما عصبتش. فلازم تقدر انه ساعه اخذ منك اعطاك، مش المساله كده تعملها. فقال له

قال لك المرائي هو اللي خاب لانه تعدى خيره الى الناس فالناس استفاد وهو اللطخ اللي ما استفادش ينجح. قالك ده بيعمل درية خليه يعمل ويطفح الدم. الناس استفادت ولا ما استفادتش؟ ومين اللي خاب؟ هو اللي خاب. طب والتاني ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة. شوف التشبيه جنة بايه؟ بربوة بحتة عالية. ليه اسمها ربوة دي؟ ثم قال لك لانها لما تكون واطية المياه الجوفية تبقى تجيلها كتير وتبقى حمصة يجيلها الأرض، انما عالية يتنزل على الغير وتبقى كده. وايضا لما بتكون عالية لان لما يجيلها المطر يرويها بس من فوق مش من الجلد. ايه يعني يرويها من فوق؟ قال لما يرويها من فوق المطر ينزل عليها يقوم الورق ايه ينبق كده وينمع، والورقة دي هي رئة النبات فأتت أكلها ايه ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطر. يبقى ضرب مثل ليه وضرب مثل لمين؟ ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. الله يترك لآثار الذات في الناس تذكرة وعبرة. واحد بيعمل خير لواحد عشان يشتريه جزء ويبقى في عنق جميل ويبقى مش عارف ايه، يقوم ربنا يخلي الثاني ينكر هذا الجميل. ولذلك كل الشعراء تكلموا في ان الناس تنكر الجميل، نكرين الجميل تعمل فيه مش عارف ايه وبعدين وكأنك ما عملتش فيه حاجه، يقول له بص هنا جزاء مش انت عملت ليهم؟ خد الجزاء منهم بقى، يا ريت الجزاء منهم يدوك حاجه، ده يبقوا كارهين وعايزين يعموا ولا يشوفوك. ويوم ما تدخل عليهم كده هو يبقى كأن الشيطان دخل. ليه؟ أهدي معنى اتق شر من احسنت اليه، لان اللي احسنت اليه متقيد عالي عليه، فلما يشوفك يعمل ايه؟ يستخدم. انما هو قاعد في اللي مش عارف الحكايه عامل ايه ده مش عارف ايه. خلى واحد بقى كده قاعد ياخد بيد واحد ويديله زمايله مش عارف ايه ويعليه وغايب الواحد ده بعيد. وبعدين صاحبنا قاعد بقى في القهوه وعامل بقى ايه، وبعدين التفت فوقي وبين اللي عمل فيه جميل ده دخل شعور بلا شعور ان كان قاعد حاطط رجل على رجل يعجزها. اذا مين اللي بيستجله؟ صاحب المعروف عليه فيحب ان لا يراه. اتق شر من احسنت اليه، لانك انت اللي بتدك كبرياءه وهو عايز يعمل فرعون. فاحذروا انكم تبطلوا المعروف عشان خاطر انه بينكر الايه؟ انه بينكر الجميل. وليه؟ وكونوا عاقلين في ان تريدوا بالجميل وجه الله. وبعدين لما ينكر الجميل بتاعك البسك وما تعيشش تقول ده جميل نكر، لان معنى ذلك ان الله غيران عليك ويحب ان يكون الجميل عنده هو عشان يديه، غيران عليك فيخلي او يعمل فيك كده عشان لما تعمل حاجه تعملها لمين؟ تعملها لوجه الايه؟ لوجه. ولذلك تعالى نقول ايه؟ اقول لاصحاب المروءات قولة. الناس اللي واقفين يعملوا مروءات تريحهم ان احسنوا وتفضلوا. قال لهم ايه؟ اقول لاصحاب المروءات قولة تريحهم ان احسنوا وتفضلوا. خديكوا قضية في الكون عشان ما تزعلوش. يسير ذو الحاجات خلفك خضعا. اللي لك حاجة عندك ينزل قدامك بقى ويتجلد ويمشي وراك ويشوف رايح فين وليه، ما هو له حاجة. فإن أدركوها خلفوك وهرولوا. يتجلد يكثر. فلا تدع المعروف مهما تنكره

الذي يبسطه الله، بل يأتي أيضا في حالة قوله ويصبر، يعني يأتي في حالة البسط وفي حالة الصبر الاثنين، لأن دي حقوق لا يصح أن تنتظر الذكاء وأن تنتظر المدد. المهم لينفق ذو ساعة من ساعة، هذه أثناء لا يشترط فيها نصاب ولا ذكاء ولا بسط رزق ولا مد، دي أمرها طبيعي. وكل إن الحق سبحانه وتعالى جاء بهذه الآية وقصد بها أن يقصد الإنسان بكل أداء وجه الله، وإلا فإن قصد الرياء والسمعة انتفع الفقير، ولكن هو اللي خاب وخسر. والذين يريدون وجه الله هم الذين يضعفون أو يضاعفون ثوابهم. يعني إيه يضاعفون ثوابهم؟ لأن الرئاء للناس ماذا يجدي؟ إيه اللي يجدي؟ يحبط ثوابه، هذا نقص، ولا يعطيه شيئا، هذا نحو للزيادة، فهو يضر ولا ينفع. والذين يريدون وجه الله كما يقول بعض العارفين هم الذين يغلون أعمالهم، يغليه. احنا قلنا زمان اننا في الجزائر ركبنا انا ومسؤول ومررنا على انسان ابن سبيل في الطريق، فاشار الينا فعلمنا انه يريد ان يركب، فاوقفنا السيارة وفتحنا له الباب، فقبل ان يدخل باب السيارة سأل على كام، يعني هتاخدوا كام وتودوني الحتة اللي انا رايحها. فما كان من صاحب السيارة قال لي يا شيخ لله، قال له غلته بقت غاليه قوي. هذا اللي يريد مين؟ الذي يريد وجه الايه؟ الذي يريد وجه الله. والحق سبحانه وتعالى يعرف ان خلقه يفعلون الخير ويطلبون عليه، لكن الطلب قد يضيع فيما اذا راى، وقد يكون على قدر من يعطي اذا ما راهش حد يديله على أجل. فيريد الله أن يرتفع بالصدقة أو بالزكاة إلى مستوى عال يأخذ عليها ثمن من إذنه، من إذ ربه. وطلب الزيادات إما أن يكون في النية وإن لم يشرف. مثلا يعلم المؤمن أنه إذا حيي بتحية فيجب عليه أن يردها بخير منه. فيمكن واحد يجي الواحد غني كويس كده ويروح بعت له هدية متواضعة على قد حاله، وفي نيته أن الرد من الغني يكون مناسبا لغناه، يبقى برضه صانع في الزيادة ولا مش زيادة، إنما هذه زيادات مشروطة لجواز إن الثاني ما يحييش ولا يدي خالص. أريد الآية بقى اللي جاية هنا بقى اللي أراد وجه الله عايز يجيب لها مقابلات. وما آتيتم من ربا بأي ألوانه، وهو طلب الزيادة عما تعطي، سواء كانت هذه الزيادة غير مشروطة في عقد، هو اللي بيد واحد هي يقول له انا اديتك الهدية دي بس هي بعشرة جنيه، بس تجيب لي هدية بعشرين، حصل كده ولا ما فيش كلام من ده؟ تبقى هي هدية يقصد بها الزيادة لكن غير مشروطة ولا أي حاجة، ويمكن التاني ما يديلوش. طلب كويس، ادي برضه طلب ايه؟ وما آتيتم من ربا، أي من طلب زيادة للمال بأي وسيلة كانت، ولو كانت نفعا غير مال، لأن كل فرض يجر نفعا يبقى هو ربا. الإمام أبو حنيفة كان يجلس في ظل جدار بجاره، جاره بيته كده والشمس لسه طلعت، يوم يبقى فيه ظل، يوم يقعدوا في الظل زي عادتنا كلنا. فاقترض جاره منه مالا، فوجد أبو حنيفة ما قعدش في الظل وراح قعد بقيت في الشمس. قالوا انت غيرت رايك ليه؟ انا اللي كنت بقعد وبفهم انه متفضل بظله علي، انما بعد ما افترض اساس ان يفهم ان انا قاعد في ظله علشان اديك الفلوس. حتى دي يبقى اذا وما اتيتم من ربا تبغون به الزياده، سواء كانت نفعا مالا او غير مال، وسواء كانت مشروطه او غير مشروطه، نقول له طيب الهدايا هيرد باحسن منها، ما دام رد باحسن منها انا اتباها على الزياده ولا ما نبهاش؟ تبقى لي ذنب ايه؟ قال لك بس ما تكونش ليك نيتك، وان كانت في نيتك ربنا مش هيحاسبك عليها. يبقى لا يسيبك ولا يعصمك، تبقى خلاص نفسك. وما آتيتم من ربا، أي من طلب زيادة ليربو في أموال الناس، انت عايز تربو في مين؟ في مال الناس. ولذلك كلمة فيه لما تدخل ما يبقى المال ضرب، والبنت حطته في قلبه علشان يسقط شوية منه ويزود عنده. طيب يبقى إذا إرادة الزيادة والنفع لا أشتاك فيها رياء، أقدم هدية علشان تجيب ده بنفس القرآن، وزي يقول لك ده بنفس القرآن اللي يدي لها دي قال له بس مش مشروطة ولا هي في البال. طب مهمش اللي تدي له هدية على ما يرد ما يكونش عنده حاجة، يستيقش ما عندوش، يغير رأيه، يستسأل دمك ومش عايز يديك عشان تبطل عن الحكاية دي، عرف نيتك وعرف انك انت، انما مش مسألة كده حصلت يبقى دي تحب وتود ومروءة ومعروف بين الناس، انما تغطي على اسراب من ربنا. ولذلك ايه؟ وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس، ايه اللي يحصل؟ فلا يربو عند الله، انما يربو عندكم، هتقول حليب يانا ممن حييت، انما عند الله لا ما فيش. بهكذا قال ابن عباس، وان كان بعض العلماء يقول هي مطلقه في الربا الايه؟ في الربا الاخر. قال لك لا، ده حته كان يجب يشرع عليه، حته كان يجب يشرع عليه. فابن عباس قال لا، دي آية الربا معروفة، ودي الربا اللي هو ايه؟ اللي هو زيادات الصحيات او زيادات المجاملة. وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس، هو يديكم اللي انت عايزينه انما لا يربو عند الله، دي مش دفعة الحساب، لا حيدى عليها اجر ولا اي حاجة. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله اجر الصدق. فأولئك أي الذين يؤتون الزكاة ويريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. مضعف، أنت فاهم أن مضعف دي خليه ضعيف؟ لا، المضعف إنسان الزكاة أضعاف والربا أضعاف، الزكاة أضعاف، أضعاف مضاعفة. نسأل ربنا في آيات أخرى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. يبقى الاضعاف مش من الاضعاف، من الاضعاف بفتح الايه؟ بفتح الهمزه. ولذلك بعض الناس المستشرقين اللي كانوا بيحبوا يستدركوا على القران وقعوا معنا في مناظره، وقالوا ان بعض ايات القران تصادم احاديث عند النبي، او عند النبي احاديث تصادم ايات القران. ما هي؟ قال الايه اللي عندك بتقول ان من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. يبقى اذا القرض الحسن يضاعف به الايه؟ الله الثواب. وعندكم الحسنه بعشر امثالها. يبقى لما يعمل القرض ويعمل حسنه، القرض النبي قال مكتوب على باب الجنه الحسنه بعشر امثالها، والقرض بثمانيه عشر. فلو ان القرض الحسن يضاعف الحسنه كان يقول القرض الكام؟ بعشرين. انما هو قال ب18. هو قالها كده لانه فتحي الفهم. فقلنا له اذا تصدقت بدولار، هو كان امريكي، اذا تصدقت بدولار عملت الحسنه دي تاخذ كام على نفس القران؟ ام العشره؟ عشر. انما العشره اللي انت خدتها ارد اليك دولارك اولا ثم اخذت عشره، ولا انت دفعت دولار واخذت عشره تبقى خدت كام؟ طب والضع القرض بالضعف يبقى كام؟ يبقى 15. نعم. وقالوا ليه القرض اسمعنا يعني القرض بقى اكثر كده؟ قال لك لان اللي تصدق فيما يتصدق انقطع امله فيما قدم، خلاص ما عادش باله، لكن المقرض لا يزال باله في القرض. ثلاث، فكل ما صبر ياخذ حسنه، والمقترض لا يقترض الا عن حاجه. اما المتصدق عليه بالحسنه يمكن عنده بيكون زي اللي بيشوفوه على اوراقه ما يمسكوش، انما المقترض ما يقترضش الا عن ايه؟ الا عن حاجه. انما اللي بياخد الصدقه ولا تديله انت حسنه ولا ياخد يمكن بايه؟ يمكن مش محتاج. إذن فالله يريد أن ينمي القلب. قالت لأن الله يريد أن حركة الحياة تسير. العزيز عليه ماله لم يمنع الله له بابا يأخذ من الله فيه ثواب. بتحب مالك أن حسبك على مالك اعمل قرض يا سيدي. وبعدين بعد ما يعملوا قرض ويصلعوا يوم يقول لهم جدر يديك المهم طلع منه المال ولا لا؟ لأنه ده مالك وحد يرضى لا توشك وحتى تداينتم لين تكتبوه اكتبوا. شوف يعني إذا تداينتم بدين إلى أجل المسمى إيه؟ ده قال يعني حرف على مين؟ على حقه. بيقول له ده أنت حقك ومحفوظ عليك عشان إيه؟ يهد باله من ناحية ماله. لم يمنع الله أريحية المروءة. واحد يقول لي حكي بعدين ولا معقول حكي بعدين حكي. قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. ليه؟ لأنه يريد أن تسير حركة الحياة بحيث يضمن لصاحب المال ماله لأنه يحب ماله ويضمن لمن لا مال له أن يتحرك من مال الغير. فإذا كانت هناك أمانة أداء يبقى كل واحد يدي الثاني. إنما واحد ضرب بومبا الواحد في بلد انتهى كل شيء يخلي اللي عنده قدرة إنه يدي يقول لك يا عم ماذا حياتون يا ماله أبقى حركة الحياة ولا لا أبقى حركة الحياة. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون أي الذين يطلبون الأضعاف. لا تفهمها أنها إضعاف ولكنها إيه؟ ولكنها أضعاف. وهل معنى ذلك إن الآن أنك إذا كانت الجهة غير المشروط ربنا ما يقبلوش الربا غير المشروط في التحايا والبتاع برضه ما يربوش عند الله يبقى المشروط بقى يعمل ايه؟ يبقى ده مكروه ومضرب وعليها عقاب بقى. يبقى الفرق بين ده وبين ان ربنا صدقها لا اثاب ولا عاقب. الثانيه يعمل فيها ايه؟ يعاقب ولا يثيب. وما نوع العقاب؟ جعل الله العقاب من جنس ما يضاد غرض الذي رابه. انت بتراب عشان ايه؟ تزود. قال انت ريتها تزود انا حنقصها بقى ايام حق الله بالغنى. عمل بقبض ضد نيته ولا لا؟ قالت ليه؟ قالت لان مش معقول لان الذي يعطي مالا ربا يبقى واجب ولا مش واجب؟ عنده ومال زايد. طب واللي خد فلوس بالزياده يبقى محتاج ولا مش محتاج؟ يبقى محتاج. كيف تطلب ممن لا يجد وهو محتاج أن يزيد مال غير المحتاج؟ إزاي بتيجي يعني إنسانية كده لما يعرف إن عندك مال وبعد ذلك ما أسرفتوش وإديت له بربا وبعد ذلك قلت له أنا هزود قد كده يقول لي عشان بقى عارف إن أنا بقترض ولا عنديش وبرضه عايز جهاد طب افرض إن أنا خدت المال ده أصمم وخسرت أبقى أعمل مش بجد عليا خسرت عملي أخسر عملي وأضامن له زيادة كمان يبقى مش عدالة. لأن شرط العقد أن يحمي مصلحة الطرفين وعقد الربا لا يحمي إلا مصلحة الدائن. أما المدين لا يحميش مصلحة. عايز فلوسه وعايز الإيه؟ وعايز الديال. ما جابش الفلوس ولا جاب الديال نقول له أخذ. حتى التشريعات الوضعية في الاقتصاد إن اللي أصل بنك له فلوس وبعدين عمل عمل ما نفعش وبعدين عايزين يسووا حد اول عمل بيعملوه ايه؟ يقولوا نصف الفوائد اول عمل. يعني حتى مش شرط له القران قال فلكم رؤوس اموالكم ايه؟ لا تظلمون ولا تظلمون. ايه يعني لا تظلمون؟ طب وتظلمون ازاي؟ قال لك ما نديك راس المال ولا ننقصوش قد ما تظلمش ولا نظلمكش كمان في الناحيه الثانيه اننا نقول لك ما زال انت خلاص عايز تطوب ما نقولكش في اثر رجل هات لي اللي خدت مني من 10 سنين لانك انت اللي خدت صرفته اتصرفت فيه ولا عادش عندك. طب يراعي مصلحه حتى مين؟ حتى الدائم صاحب الايه؟ صاحب الدين. لا تظلمون ولا والا كان الاصول اللي يقول لا تظلمون انما يقول لا تظلمون ده هو اللي نيب فلوسه هو اللي مش عارف ايه هو اللي ايه. يبقى اذا أول عمل مثل الدين في تسوية حال القوم الذين لا تنهض أعمالهم بسداد الدين ولا أسف يعملوا إيه؟ يسقط الفوائد. هذا اول حاجة. يبقى اتفقوا مع القرآن في ايه؟ فلكم رؤوسكم. ونجي نقول له تعالى تاني بقى. الدول اقوى ام الافراد؟ الدول. اقولي اي دولة في الدنيا اقتربت مالا من دولة اخرى ثم استطاعت لا ان تسدد الاصل بل تسدد فوائد الدين؟ ما فيش. فاذا كان الافراد الاقوياء ما بيستطيعوش يقدم ايه الفوائد بس، وبعدين يضربوا بومب ولا يعملوا جدوله ولا يعملوا تسويه ويقعدوا يلخبطوا في ايه في بعض، يبقى اذا ما تنفعش. شيء اخر، واحد عنده اجر وواحد لا عند له، ما عندوش اجر، عايزين يشغلهم شغله. صاحب الالف هيروح يعمل عمل ويدير فيه مين؟ فيه الالف بتاعه. يبقى العمل ده عايز على الاقل فيه اجر في عمله ويعيش كويس كده. طب اللي ما عندوش هيقترض 2000 دولار وقال له الالف بمية يشغله زي بكره؟ والله لو عمل بضاعته زي صاحب الالف زي هيخسر، وهو عايز ياخد أجرة نفسه زي ذكر، وعايز المال الزايد المية يجيبها من ايه؟ ان عملها زي يخسر ولا ما يخسر؟ يخسر. طب من عملها اقل منه عشان يوفر المية بضاعة سبور، النبي يعمل ايه بقى عشان يحل الفضورة دي بقى؟ يعمل ايه؟ قال لك يبقى راجل بقى واعي ويقعد بقى يشوف ايه يقصها منين، العناصر الفعالة اللي هي غالية شوية يقللها، اللي مش عارف التغليف يقلله، يعمل الله عشان يعوض ايه؟ عشان يعوض اللي ليه ويعيش زي طيب. اللي هينقص ده يبقى من مين؟ من المستهلك. طب المستهلك كان طرف في العقد؟ لا، يبقى حصل ضرر لمن لا هو طرف في العقد، يبقى العقد باطل. يبقى العقد، يبقى العقد باطل. إذا الناس اللي بدهم بقى يدخلوا علشان ايه؟ يقول لك الاسلام صالح لكل زمان ومكان. افهمها على اصولها، يعني اوعى تقول ان قضايا الاسلام ما تنفعش في اي زمان وفي اي مكان. ولذلك لما يجي واحد يقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هو يقول تقول له هو للوسع انت اللي تحدده؟ ده انت تقول ما دام الله الحكيم قد كلف يبقى عالم ان فيه وسع، يبقى خد الوسع من التكليف. مش انت تقول الوسع كده وتنسي التكليف، لا، قدر ان الله ما دام قد كلف يبقى عارف الايه. وبذلك اذا علم ان الوسع يضيق هو من نفسه الايه يخف. انت بتشاكل وتبقى مقيد في الحركه والاقامه ومش عارف ايه وبتاع، قال لك خاسر في الصلاه ايه اعمل كده. يبقى هو لما دام عارف ان الوسع لا يقطع بيعمل ايه؟ الميه بعيده مش لاقيها، يقول لك اتجنن. يبقى اذا انت ما تقولش وسعي ان اعمل او لا اعمل، فاذا كنت بوسع ان انا اعمل يبقى اعمل، ما فيش وسع ما اعملش. نقول له لا، ما دام التكليف قد سرت يبقى قدر المكلف الوسع، بدليل انه حين يعلم ان الوسع يضيق قبل التكليف هو اللي يعمله. وبعد كده يقول لك عشان يناسب العصر والحالة عمك ومعصر منك، تقول له الله اذا نجعل العصر هو المشرع يحدث بتشريع السماء الى ما يحتمله العصر، يبقى مين اللي بيشرع بقى؟ يبقى العصر هو اللي بيشرع. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى ساعة يلقي تكاليفه يقول ايه؟ قل تعالوا. كلمة تعالوا يعني ايه؟ يعني ارتفعوا عن مستوى اهواء البشر وخد التكليف مننا، ما تهبطش بالتكليف الى مستواك. ان هبطت بالتكليف الى مستواك وتقول العصر حتم والدنيا مش عارف ايه والى اخره، يبقى انت اخضعت منطقه السماء الى منطقة الايه؟ الى منطقة الارض، ومنطقة السماء جايه عشان يعمل ايه؟ تعالى. ثم ايضا الذين يحاولون انهم يحللون، نقول يا شيخ الذي يحلل بالنسبة لمن يحرم كتير ولا قليل؟ بلد فيها 100 عالم، كم منهم يحللون وكم منهم يحرمون؟